يا ابن عروس المدلل يا الله نمتين غايبة عليا غايبة عليا لمتين غايب عليا وانا في سلاسل مغلل يا الله وعيني تحدر ساخية هايم مخبل يا الله جيش البلا حل بيا جيش البلا حل بيا والعيش والعيش عجم وحنظل يا الله ونيران تشعل والوقت عني يتبدل يا الله والناس عادي ترادية والناس عادي ترادية والظلم والظلم يا أصبح يصلصل يا الله نصنص على كل فيا نصنص على كل فيا مثل بك مثل بهايج مطول يا الله في أرض خضراء والحق سيف ومفلل يا الله حايز ديار التاكية حايز ديار التاكية شغشب مشغشب مطار ودي مذلل يا من جور عكس القاضية من جور عكس القاضية والجار والجار في الجار يختل يا الله بنزعات زفته خافية صاحب مزية انت صاحب مزية لا عد ولا عد حذقي حصل يا الله كلام الحشاوى الطاوية الطاوية لا وعد ولا عدنا صحي وصل الله يا الله حقوق اليتيم والوالي يا حقوق اليتيم والوالي يا لواد لواد تاجي نفل يا الله إذا وزن تحصل يا الله من نوم سايل راضي يا من نوم سايل راضي يا موعد موعد كان لي مخلخل يا الله صحبة على نعمل يا الله لصوبة من دل بي لصوبة من دل بي ناري ناري من الهجر تشعل يا الله وهمام جاي عمل طاوة ثانية عمل طاوة ثانية نبكي نبكي على طفل يسهل يا الله منسوب للشاذولية على عتقه شاكري على عتقه شاكري فارس فارس ركاب ومخنظل يا الله داير على الأرض ضايع الظهر يقرا لي برايا من الظهر يقرا لي برايا دبر دبر حاذقي فصل يا الله بالأصل لسبا عليا بالأصل لسبا اشعل يا الله وخدود بيضاء لاقية وخدود بيضاء لاقية وجبين وجبين باقي مهلل يا الله يلعب بشمس العشية يلعب بشمس العشية يسقي ثقيل عدوك سحان ظل يلا خلي ديار وخالي يا غاي خلي ديار وخالي يا لوج لوج على وين ينزل يلا غابت عليه محمد خير البرية محمد خير البرية مولى الشفاعة المفضل يا الله يحضر نهار المنية يحضر نهار للذنوب الرادية بحمل الذنوب الرادية بتي فلات على البدر الأكمل يا الله الهاشمي أبو رقايا للكوكب الضواي للكوكب الضواي اللي لولاه لا ولي ما كانوا قصرت عليه خطاي قصرت عليه مبارك سعادة جيرانه ظنيت ملي راي ظنيت ملي راي لو جا وارتاح ذاك أولادي هانو نقصى معاه مولبا نقصم معاهم الباي ألف عناية لأهل المقام وأعوانه والخير مجري جاي خير مجري جاي في بركة من شق جبريل جنانه أنا مهوان ده